بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس أصحاب الفضيلة، يا شباب الصحوة، أيها الأخيار الأبرار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللقاء يتجدد والحب يزيد والصلة تنمو والمقصد الله، إنك تعلم ما نريد. عنوان هذا الدرس: كيف تكون جبانا؟ ما هي الطرق التي تساعدك لأن تصبح جبانا؟ مع الممارسة ومع التعلم ومع التدرب إلى أن يصبح الإنسان جبانا. هذا ملخص ما أريد أن أقوله هذه الليلة. وقد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يعيذه من الجبن وأن لا يجعله جبانا، فقال كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وهم الرجال ومن قهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستعاذ الصالحون من الجبن، عدته العرب جريمة كبرى وسيئة في الرجل. ومن أعظم ميزه عليه الصلاة والسلام وعطياته لهذه الأمة المحمدية أنه أخرجهم صلى الله عليه وسلم شجعانا. يقول المتنبي في الشجاعة: أصارع خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأبي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر، إلى آخر ما قال. ولكن أقصد في هذه المحاضرة مقاصد تهم المسلم، وهي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد الذي أتى به رسولنا عليه الصلاة والسلام عدو للجبن والخوف من غير الله سبحانه وتعالى. والجبناء يموتون في اليوم مرات، والشجاع يموت في يومه مرة واحدة. والجبان يتوهم كل شيء ضده، والشجاع يتصور أنه ضد كل شيء إلا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما والاهما. ولقد سطر أبو بكر الصديق كلمة رائدة حفظها الناس وتكلم عنها المفكرون حتى الغربيين منهم، وهي قوله للصحابة: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، فإن من طلب الموت وهب الله له حياة سعيدة هنية فيعيش منشرح الصدر. وقال ابن القيم في أسباب انشراح الصدر في زاد المعاد: ومنها الشجاعة وسعة الجبن الشجاع، فإن الله يشرح صدره بشجاعته وبإقدامه. وهذا أمر معلوم، فإن الهم والقلة والذلة وحقارة الحال تأتي مع الجبن والهلع والجزع، وإن السعادة والانشراح والضحك والبسطة تأتي مع الشجاعة والإقدام وفرض الرأي وقول كلمة الحق التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه. قال عبادة في الصحيحين: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن عصابة حوله أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. وعند ابن حبان في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أخذ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، أن أقول الحق ولو كان مرا. والحق مر قد يذهب بالنفوس ويطير بالرؤوس، لكن لأنه حق في الأرض لا يقوم إلا على قطع الرؤوس وإذابة النفوس، وجب أن يكون هناك شجاعة إيمانية، أن يكون هناك شجاعة إيمانية يحملها رواد محمد عليه الصلاة والسلام. ولما قام مسيلمة الكذاب في اليمامة وادعى النبوة، زج أبو بكر الصديق بشباب من شباب محمد عليه الصلاة والسلام بوجهه، وقال: والذي نفسي بيده لأقاتلنه بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة. وقاله عمر لأهل فارس، وقاله غيره كثير رضوان الله عليهم. وقال أبو بكر الصديق على المنبر: والذي نفسي بيده لأرسلن لهم خالد يذهب وساوس الشيطان من رؤوسهم، أو وساوس الشياطين من رؤوسهم. قال المتنبي: أرى كلنا اسمع أرى كلنا يبغي الحياة بجهده حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده البقى، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. فيقول هو أن الجبان يحب الحياة كثيرا وكذلك الشجاع، لكن الفرق بينهم درجة، أن هذا يحيى سعيدا مكينا مرفوع الرأس، وذاك يحيى جبانا خائرا فاترا متخلفا. ويقول سبحانه وتعالى عن شجاعة أهل الإيمان وعن إقدامهم وعن فرضهم لرأيهم الحق وعن نباحهم ومدافعتهم لآرائهم ولأقوالهم ولمبادئهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قل يا محمد أنت وجيلك وأصحابك للكفرة والعملاء والزنادقة والمارقين والمرتدين، ما لكم تتربصون بنا إحدى الحسنيين؟ إما أن نعيش عزة نحمل المبادئ أقوياء، وإلا نموت في سبيل الله شهداء، وهذا مكسب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبين سبحانه وتعالى أن الأجل بيده، وأنه لا يتدخل أحد في تقديم ساعة ولا في تأخير ساعة لأحد من الناس، ولا يملك النفوس إلا الله. وتهدد الله اليهود الجبناء بالموت، فقال لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأخبر أنهم جبناء، وأخبر أنهم يحبون الحياة، ولكن ما قال الحياة، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال أهل العلم: إنما نكرها لتعم، فمعناها حياة، لم يقل الحياة، لكن حياة، أي حياة؟ حياة البهائم، حياة الذبان، حياة الوحوش، حياة الزواحف، حياة القردة، حياة الخنازير، أي حياة، ولو كانت بلطم الوجوه، ولو كانت بكسف البال، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقال سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى للصحابة ولمن سار على منوالهم من أمثالكم ممن يتوضى 5 مرات ويحمل إياك نعبد وإياك نستعين في قلبه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول: إن تعبتم أو ارهبتم أو خفتم فإن العدو الكافر المنافق يناله مثل ما ينالكم. وهذا صحيح، فإني أعلم وتعلمون أن كثيرا من المخطئين الضالين يحبسون ويجلدون ويقتلون من البعثيين والماركسيين والعلمانيين والحداثيين والسكارين والمكارين وشربة الخمور والزنا، ومع ذلك تجد أحدهم يصامد ويجالد من أجل فاحشته ومنكره ومبدئه الخاطئ. فالله يقول هم في الآية الأخرى: وترجون من الله ما لا يرجون. يقول: اصبروا قليلا كما صبروا. ومع العلم أنهم هم ينالهم الأذى والقرح، وأنتم كذلك ينالكم الأذى، لكن النتيجة مختلفة. وهذا كما قال النابغة الجعدي لما وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام واستهل قصيدته بين يديه يمدح قبيلته، يقول: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكر، فلما قرأنا النبع بالنبع لم تكن على البعد في عيدانه أن تكسر، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبر. يقول: ما أتونا وهم حريم نساء، أتوا معهم سيوف تقطع الروس، لكن معنا سيوف، فسقيناهم الموت وسقونا الموت فصبرنا قليلا فانتصرنا. وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الضرب حتى نحسن الجون أشكره، إلى أن يقول: بلغنا السماء جودا ومجدا وسوددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يهتز أريحيا متبسما: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: لا فض فوق. فعاش 100 سنة ما سقط له ضرس ولا سن. والشاهد هنا أن المسلم يناله الضر، لكن النتيجة مختلفة. قال عمر بن الخطاب: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقف أو عجز الثقف وجلد المنافق. أن يكون الفاجر شجاع وأن يكون المؤمن جبان، هذه مصيبة وداهية لا تتصور. ولذلك انظر لأبناء البعث الآن الذين رباهم الخونة والعملاء مثل ميشيل عفلق وأحمد حسن البكر صدام حسين، تجد الواحد ينطلق ويتفجر تحت الدبابة ويهوي أمام المذبح ويطلق العيارات النارية وكأنه يزغرد في أبهة العيد. وتجد الماركسيين يدخلون أفغانستان وتنفجر بهم الدبابات وتشدخ رؤوسهم على الجبال وكأنهم يغنون ويطبلون ويرقصون. وتجد بعض الناس من المؤمنين من يصلي الخمس الصلوات الخمس إذا هبت الريح من الباب أغمي عليه ورش بالماء. فيقول عمر أعوذ بالله، قل أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة المؤمن ومن جلد المنافق. وسوف يأتي أخبار مع هؤلاء. قال سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هل سمعتم أن أحدا مات بغير إذن الله؟ لا، لأن الله غالب على أمره، ولأن الأوامر موقعة من عنده، ولأنه لا يسبق أحد أجله. فإذا أذن فالموت، وإذا لم يأذن فلو اجتمع أهل الأرض على أن تموت ما تموت أبدا. وقال سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يقول اتقوا الله واعملوا صالحا وقولوا الحق وقدموا الرأي الصادق، فإن قتلتم فإلى جنة الأرض والسماوات والأرض، وإن عشتم فإلى خير. أما الجبان فإنه يموت حقيرا ويعيش حقيرا. وقال سبحانه وتعالى عن أوليائه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. فهم يبلغون الرسالة ويبدؤون نعم ويظهرون مبدأهم ويقولون رأيهم، ويقول صاحب المنكر خف الله اتق الله، ويمنعون المنكر في الأرض، ومع ذلك لا يخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم مدح الله أولياءه قال فمنهم من قضى نحبه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دخل طلحة عليه ثياب الخضر وقد شل نصف جسده، ضرب في أحد بكل سيف وكل رمح وكل سهم حتى شل نصفه، أصبح نصفه يابس. فدخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. فنظر إلى طلحة قال هذا ممن قضى نحبه، هذا هو الجيل الصادق الذين قدموا رؤوسهم في المعركة. عمير بن الحمام يأكل تمر يوم أحد، قال عليه الصلاة والسلام يا أهل بدر اعملوا إن الله اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا أهل بدر والله ما بينكم وبين هؤلاء أو الجنة إلا يقتلكم هؤلاء فتدخلوا الجنة. فألقى عمير التمر من يده وقال بخن بخن إذا بقيت أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم أخذ غمد السيف، يعني البيت الذي يدخل فيه السيف، وكسره على ركبته، وهذه ساعة الصفر عند العرب. ثم أخذ السيف وقاتل حتى قتل وهو ينشد فليس على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يقول أحسن الحياة أن أتقدم قبل أن أقتل وأنا مهزوم، فهي خيبة في الدنيا وخيبة في الآخرة. يقول السموأل وهذا يهودي كان يسكن خيبة ولكن قصيدته أقر له الناس. وقد يوجد ترى في اليهود شجعان، هو الجبن صفة عامة لكن من النادر لا حكم له، قد يخرج منهم اليوم شجاع وبالأمس شجاع مثل مرحب منه مثل السموأل. يقول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. عامر وسلول جارتاه من قبيلتين، يقول ترى الموت عامر وسلول سبة أما نحن نراه مدحا. وقتل مصعب بن الزبير في العراق فقام عبد الله أخوه في مكة وقال والله الذي لا إله إلا هو لا نموت نحن آل الزبير حبطا ولا حبجا كما يموت بنو مروان، إنا نموت تحت ضرب السيوف وقطع الرماح. وبالفعل صدق، الزبير قتل وأبناؤه وعائلته كلهم في سبيل الله، بل عبد الله بن الزبير نفسه تحنط وتطيب ولبس أكفانه وأتى إلى أمه أسماء الطاهرة الصادقة ذات النطاقين فقال يا أماه الحجاج قد أغلق علي الحرم ومعه 12,000 وما عندي إلا 500 فماذا أفعل، هل أسلم نفسي؟ قالت لا اتق الله لا تسلم نفسك، قاتل حتى تقتل. قال والله ما أخاف القتل ولكن أخشى أن يمثل بي إذا قتلني، يعني يقطع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني. قالت لا تخف، لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها لله ذرها. فصمد صمد حتى قتل، فصلبه الحجاج فمرت به فسلمت عليه وهو مصلوب مقتول. قالت السلام عليك، أما آن لهذا المصلوب أن يترجل والفارس أن ينزل؟ ففي مثله يقال علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، لعظمك في النفوس تبات ترعى بحراس وحفاظ ثقات. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام عند أحمد وعند الترمذي بسند صحيح: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا ما نربي في أنفسنا عقيدة التوحيد؟ لماذا ما نأخذ العقيدة التي ندرسها في الطحاوية ومعارج القبول وكتاب التوحيد ونجعلها عملا، حياة، رأيا، نصيحة؟ أما أن نحفظها ولكن لا نصدقها فهذا لا ينفعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو لك، وإن اجتمعوا على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا قضاء من الله. وعند أهل السير حديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل، وذكره ابن كثير في التفسير، يقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد ثم كادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من كيدها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير عبد إلا أسخت الأرض من تحت قدميه. وهذه أعوذ بالله الكلة إلى النفس، ونجعل الله عز وجل أمر العبد إليه وأن يكله إلى نفسه، لأنه ما اعتمد على الله ولا قال كلمة الحق ولا شجع نفسه ولا علم أن الخالق والرازق هو الله، وأن الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. العجوز التي دخلت على الحجاج قتل ابنها أولا في أول النهار، ثم أخذها بعد صلاة الظهر وأدخلها عليه، وأدخل العجوز عليه، قال: أتدرين يا فلانة قتلنا ابنك؟ قالت: لو لم تقتلهما فما خير في العيش إذن؟ إن كان يعيش ليموت إذن فقتلته أنت، وهذا أجله قضاء وقدرا من الله. وآتت الحنساء النخعية في معركة القادسية ومعها 4 أبناء كأن وجوههم الدنانير أو الأقمار ليلة 14، لبسوا أكفانهم فأخذت 4 وقبلتهم وقالت: يا أبنائي والله ما خنت أباكم ولا هجنت خالكم، والله إنكم من نسل رجل واحد، والله إنكم من أحب الناس إلى قلبي، فإذا لقيتم المعركة فيمموا أبطالها واكسدوا وطيسها ثم لا تعودون، فإني ما ادخرتكم إلا لهذا اليوم. فقتلوا جميعا. فلما أخبروها ضحكت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله. فلله ذرها. ما أجمل تلك العبارات. مرض الجبن عند الجبناء يكبر بالوهم، وأكثر مرض الناس وهم من أحاديثهم وما تفتعله خواطرهم وما يترصدونه من الحوادث وما يشعرون به من نقص إيمان، حتى يقول الله عز وجل عن ذلك: الصنف من المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، فإذا تحرك الباب خاف وأغمي عليه، وإذا سمع طقيق الأحذية أو طقطقة الأحذية خاف، وإذا سمع أن هناك قرارا يكتب قامت قائمة وثائرة وما نام الليل، وإذا سمع أن هناك تكبيرا تتكلب على الفراش. والله يقول لأوليائه: أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيقول: البرم عندنا وفتر الحبال عندنا، وهذه كما يقول أحدهم: تقضون والفلك المسير ضاحك وتقدرون فتضحك الأقدار. فالحبال تسل من فوق 7 سماوات، والتقدير من عنده، ولا ضرر ولا نفع ولا حياة ولا موت إلا من عنده سبحانه وتعالى. والجبناء يخافون من البشر أكثر من رب البشر، وأنا أقولها كلمة صادقة لا أكذب فيها بإذن الله، والله العظيم لو أن كثيرا من الناس خافوا من الله كما خافوا من البشر لصلحت أمورهم في الدنيا والآخرة. والله إننا نعلم من أنفسنا ومن كثير من الناس أننا قد نغتاب أو ننم أو نعصي الله، ولكن عند الناس نراعي ألفاظنا ونراعي كتبنا ونراعي محاضراتنا ونراعي أقوالنا، كلها خشية من لفت النظر. فما خشينا من لفت نظر الباري سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي الأمور بيده، والذي لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كيف أن هذه التقوى والمراعاة والحرص والتأني كانت في جانب العبادة، كيف أن هذا الهدوء والانضباط والعقل والحكمة كانت في جانب الدين، كيف أن هذا الرشد والنضوج العقلي كان مع الله عز وجل، كانت صالحة الأمور وارتاح الناس في دنياهم وأخراهم، وكان كفل الله لهم النصر ما داموا على قيد الحياة والأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. قال علي بن أبي طالب، وهي كلمة متينة نفيسة ثمينة، الأجل درع حصينة، الأجل درع حصينة، يعني أجلك درع لك، ما تموت إلا بأجل. وخرج هو يوم صفين وعليه درع فخلع الدرع، قال ابنه محمد كيف تخلع الدرع يا أبته وهو يقيك؟ قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. سبحان الله، يقول متى أخاف من القدر؟ إن كان كتب الله علي الموت فسوف أموت، ولا تغني الدروع ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج ومشيدة، وإن كان الله كتب لي الحياة فلن يصلني موت. وهذه عقيدة علي بن أبي طالب الذي قدم رأسه في كل معركة ثم قتل في المسجد رضي الله عنه أرضاه. وخالد بن الوليد كان يطلب الموت في كل مكان ويطلب الشهادة، وكلما حضر معركة سأل الله الشهادة. خاض في الجاهلية والإسلام 100 معركة، 100 حرب كان قائدها ومؤجدها وأستاذها، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها، ومع العلم مات على الفراش. لماذا؟ لأن الله كتب أنه يموت على الفراش. قال لقد طلبت الشهادة في أكثر من 100 معركة، وما في جسمي موضع شبر، موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله عن خالد، أخرجوه في الجنازة من الحمص، فقامت أخته فاطمة من داخل البيت وجنازته يمر بها الأبطال على رؤوسهم، هذا سيف الله المسلول على رؤوس الأبطال، فتقول أنت خير من 1000 ألف من القوم، إذا ما كبت وجوه الرجال، ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. وأعظم الشجاعة خوف الله عز وجل، والخائفون من الله أشجع الناس، وهم الذين يؤدون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، كما قال الأول ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تستعل، لكن من رد طرفا أو ثنى وطرا على الحرام فذاك الفارس البطل. فأشجع الناس من راعى ما بينه وبين الله ورد نفسه عن الحرام وكسرها وقت الغضب ووقت الشهوة ووقف عند الحدود، هذا هو الشجاع المحفوظ بحفظ الله عز وجل الذي ينتصر. ولذلك قال بعضهم لا ينتصر العبد في المعركة حتى ينتصر في نفسه على الشهوات وعلى المعاصي وعلى المخالفات. أما أنا فأتوقف بكم قليلا مع الجبناء ومع أخبارهم، لأن المحاضرة بعنوان كيف تكون جبانا، ما هي الطرق السليمة الموصلة إلى أن تكون جبانا. ضربت العرب أمثلة للجبناء، فقالوا عن الجبان نعامة الفتخاء، وقالوا عنه دجاجة، وقالوا الحدأة القتول، وقالوا الظليم، كلها من أمثلة الجبن. وكانت العرب لا تولي سيدا جبانا تشترط فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون شجاعا والثاني يكون كريما، إذا علم هذا ولكن يخرج الجبن جبلة أحيانا والإسلام يرد الجبناء فيعلمهم أن يحملوا شجاعة الرأي وشجاعة الفكر وشجاعة العلم وشجاعة القتال ليصبح الناس كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مثل شجاعة الرأي شجاعة العلم. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من أجبن العرب أبو حية النميري، كان جبانا يضرب به المثل، أخذ سيفا من خشب، فكانت قبيلته إذا قاتلت أخذ السيف من الخشب وجلس في آخرهم، فإن انتصروا ضارب معهم وإن انهزموا فرق، وكان يسمي سيفه ملاعب المنية، وكان يعرض سيفه من الخشب أمامه ويقول: يا سيف، كم من نفس أهدرتها ومن دم أسلتها. قال عنه أهل العلم في عيون الأخبار، وابن قتيبة في عيون الأخبار وصاحب العقل الفريد، قالوا: دخل كلب في ظلام الليل بيته فخرج هو وزوجته وتناول السيف وهو مات، سيف ملاعب الأسنة، وخرج خارج المنزل وأخذ يقول: الله أكبر، وعد الله حق. فاجتمع أهل الحي واجتمع أهل القرية، وأظن عاش في الإسلام في القرن الأول، كان في قرية ناية عن المدينة، واجتمعوا حول بيتي وقالوا: ما له؟ قال: عدو محارب انتهك عرضي ودخل علي في البيت، وهو الآن في البيت. ثم قال: يا أيها الرجل، أخرج، إن تريد مبارزة فأنا أبو البمارز المبارزة، وإن تريد قتلا فأنا أم القتل كل القتل، وإن تريد المسالمة فأنا عندك في مسالمة. قال: فبقي يتراوح ويضرب على يضرب في بابه، يعني يضرب الباب بالسيف وينادي. فلما أحس الكلب بجلبة الناس خرج من بينهم، فألقى السيف من الخوف وقال: الحمد لله الذي سلخك كلبا وكفانا حربا، الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. ومنهم أيضا قائد مشهور أخذ القيادة بغير كف، يعني بغير كفاية، بغير جدارة، بغير قدرة، يسميه ابن ربه ويسميه المؤرخون ضرطة الجمل. أخذ أبناء المسلمين وذهب بهم إلى فارس، كان يمضي في الليل وينام في النهار شهرا، حتى استعد أهل فارس وتترسوا وقووا كتائبهم، ثم بدأ الهجوم، فكان هو أول من انهزم ودخل المدينة على بغلته، وترك أبناء المسلمين يقتلون يقتلوها الفارس. فيقول الشاعر في قصيدة طويلة: تركت أبناءنا تدمى كلومهم وجئت منهزما يا ضرطة الجمل. يقول: فريت أول المعركة وتركت أبنائنا يذبحون. فيسمونه ضرطة الجمل، ويقول فيه أحد القتلة قتيبة بن مسلم: والله لا أوليه ولو على شعر، يعني ما يقول شعر، حرام، جربوه مرة واحدة والطعن في الميت حرام. أبو جلامة هو بارد. قال أبو جعفر المنصور: أين أبو جلامة؟ أبو جلامة رجلا فكهيا مزاحا، ليس من سادات المعارف، للميادين أبطال، وللأقلام أبطال، وللمنابر أبطال. فأبو جلامة فقط مضحك للخليفة. يوم بدت الدشرة في مسيرة الأمة، كان الخلفاء رقاصين ومروجين ومهرجين ومطبلين ومغنين ومزمرين، وتأخر العلماء والدعاة وأهل الفكر ورواد النهضة الإسلامية، تأخروا لأنهم يفسحون المجال للمهرجين والسمار واللاعبين. فأبو جلامة يدخل، فلما أتت المعركة قال: أين أبو جلامة؟ قال: حاضر. قال: أخرج بارد ذاك الفارس. قال: أتعلم أني لست مبارد؟ قال: عزمت عليك أن تبارد. فخرج، فلما قرب من الفارس وضع سيفه، وقال الفارس: والله إنك تعلم أني أكره الموت على فراشي، فكيف تقتلني هنا؟ فضحك أبو جعفر وضحك الناس وعاد أبو جلامة. ومما يروى وهو موجود في التاريخ، ذكره ابن كثير والذهبي وهم عماد أو عمداء في التاريخ الإسلامي، أن عمرو بن العاص قال له معاوية يوم صفين: عزمت عليك أن تبارز علي. قال: إنه علي. قال: عزمت عليك أن تبارز علي. قال: إنه علي. من يبارز علي؟ الله المستعان، علي بن أبي طالب. قال: عزمت عليك. فخرج، فلما رأى علي وضع السيف وقال: مكره أخاك لا بطل، رضي الله عن الجميع. أمور تعينك على أن تكون جبانا، أمور تساعد الإنسان لأن يكون جبان، أولها انطماس التوحيد. فإذا انطمس التوحيد الذي نقرأه في القرآن والسنة وخفف القلب وأصبح البشر أعظم من الله، أصبح الإنسان جبانا، يراعي من أجل مصالحه، من أجل منصبه، من أجل وظيفته، من أجل مكانته، وتجده يدبج لك الجبن، يلفلف لك في لفائف من السندوتش: مصلحة الدعوة، الحكمة، الأناة. فقولا له قولا لينا: فبما رحمة من الله لنت لهم في هذا الأمر. وتقول له: هذا منكر. قال: لا، هو منكر صحيح، لكن عليك أنت أولا أن تدرس هل هو منكر أو لا. الثاني: عدم اعتقادك أن الخالق والرازق هو الله. ونعرف أننا كثيرا منا يعتقد أن الرازق غير الله والخالق غير الله سبحانه وتعالى. قد لا يقولها، لكن كذا اعتقاده وتصوره بحسب الممارسات العملية في حياته في يومه وليلته يترجم عن هذا الأمر. الثالث: نسيان تقدير الآجال، وأنها بيد الواحد الأحد. تعيش 60 سنة 60 ما تزيد ولا تنقص، تعيش 40 40 ما تزيد ولا تنقص. أفنقول أن الذين قتلوا مثل أنس بن النضر أنهم عجلوا عليه موته، أو الذين قتلوا رواحة أو زيد بن ثابت أو جعفر الطيار أنهم قصموا أعمارهم؟ لا والله، ما قدموا دقيقة ولا تأخروا دقيقة، وما تركوا من أرزاقهم لقمة واحدة. أيضا تصوير نفع الناس وضرهم بغير مشيئة الله. فإن بعض الناس يقول أخشى أن يضرني فلان. أنت عليك أن تتوكل على الله وعليك بتقوى الله، لن يضروكم إلا أذى. قال أهل العلم: أذى في أعراضكم، أما تلطيخ العرض فيلطخون عرضك ويسبونك، لكن أما الضرر فلا يضروك إلا بإذن الله، وما هم بضارين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن أخبار الشجعان، واسمع إلى قائمة شجاعة في الجاهلية والإسلام والحصر الحاضر. منهم عنترة بن شداد، وكان مولا أسود لسيده شداد، وكان عبسي وبلغ من الشجاعة مبلغا عظيما. قيل له: كيف تغلب الأبطال؟ قال: أبدأ بالجبان فأضربه فأقسمه قسمين، فإذا رأى الشجاع الجبان مقسوم فر مني، وغير ذلك. وقيل له: كيف تنتصر على الناس؟ قال: بالصبر، الصبر، اصبروا إن الله مع الصابرين. ومنهم أيضا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وهذا ضرب حطم الرقم القياسي في كثرة الأكل، كان يأكل خروف وفرق من الذرة في مقعد واحد بحفظ الله ورعايته. دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: أطعمني يا أمير المؤمنين، فأطعمه خبزا، قال: زدني، فأطعمه ثريدا، قال: زدني، فأطعمه زبيبا، قال: زدني، قال: انتهى ما عندي، ميزانية عمر قليلة، قال: زدني، قال: من الحرة، يعني من حجارة الحرة. قال له عمر: أين صمصامتك التي تقاتل بها الناس؟ قال: هذه. فوجد عمر يعني السيف ليست قوية. قال عمر: ما أرى قوة. قال: إنك رأيتها وما رأيت الساعد الذي يضرب بها. وقال عمر: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمر. واعتدي على قبيلتي مذحج في ظلام الليل، اعتدت عليها قبيلة كندة أو قبيلة أخرى فسلبت نساءها وأخذت أموالهم، فخرجوا في الصباح يقاتلون فانهزمت القبيلة، وعمر لم يكن معهم كان غائبا. فلما حضر أخذ فرسه وأخذ السيف ونازى قبيلة كندة كلها، فأخذ يقاتلهم ويقاتلون، حتى يقول في قصيدته: أمر ريحانة الداع السميع، السميع يؤرجني وأصحابي هجوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأخذ يقيل لهم الضربات إلى صلاة العصر فهزمهم جميعا، فسموه العرب أقدم العرب. حتى يقول أبو تمام، يقول أبو تمام لمن؟ للمعتصم إقدام عمرو، هذا المقصود، في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، فكان أقدم الناس. وقد أسلم ثم ارتد رضي الله عنه، ثم أسلم عاد إلى الإسلام، فقاتل في القادسية وانتصر نصرا مؤزرا مع المسلمين، ويضرب به المثل في الشجاعة. ومن محمد بن حميد الطوسي، لله دره، عمره ما يقارب أظن 32 أو 33، يقول: شاء أعطاه المعتصم قيادة الجيوش الموحدة الإسلامية، وكان له إمام حنفي يقوده وقاضا، والعلماء معه يقاتلون الروم. فلما حضرت المعركة خرج هو محمد بن حميد القائد، فلبس الأكفان عليه، فلما لبس الأكفان أخذ يقاتل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ومن الظهر إلى صلاة المغرب، ثم قتل قبل الغروب. فلما قتل بدأت النوائح، وهذا أمر مخالف الإسلام، لكن كذا النائحات في بغداد ينحن عليه. كان رجل يفدى بالعيون والقلوب، فقام أبو تمام فألقى قصيدة يعزي فيه المعتصم، وانتصر الجيش والحمد لله، حتى يقول الذهبي: الحمد لله. ويقول ابن كثير: ولله المنة، إن الله نصر الموحدين بمثل هذا البطل بعد نصر الله عز وجل. فيقول أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يتضمأها عذر. توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في سفر عن السفر السفر. فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. يقول: لبس أكفانه وتبطل بالدم، وفي الليل لبسه الله سندسا أخضر في الجنة. ثم يقول اسم البيت: ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى، إن لشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. سمع المعتصم القصيدة وعيونه تهراق بالدموع، فيقول: يا ليتني أنا المقتول وقيلت فيا. ومنهم أيضا أبو دجانة، وهو أشجع من أشجع الناس، من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، مد صلى الله عليه وسلم السيف، قال: من يأخذ مني السيف؟ فمد الصحابة أيديهم، قال: بحقه. فخفضوا وبقيت يد أبو دجانة، قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. ما حقه؟ قال: أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني، رواه مسلم. فأخذ السيف ففلق به هام المشركين. لما أخذ السيف أخرج عصابة حمراء، معناها في مفهومنا خطر ممنوع الاقتراب، عصابة الموت. يقول الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فلما أخرجها ورآها الناس ذهلوا، حتى يقول في قصيدته: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حضر فعل فعلا يشكر عليه، فلق هام المشركين، وقتلهم قتلا حتى أتى بالسيف مع صلاة العصر وقد انحنى السيف ينحني الحديث. وهذه الشجاعة الإيمانية. ومنهم البراء بن مالك يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. فكان إذا حضر المعركة يقول له الأنصار والمهاجرون يا براء أقسم على الله أن ينصرنا. حضر وتستر وهو معهم. فقال أبو موسى قائد المعركة يا براء نسألك بالله أن تقسم على الله أن ينصرنا. قال اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول قتيل. فانتصر وقتل أول القتلى رضي الله عنه أرضاه. ومنهم حبيب بن زيد الأنصاري بضع مسيلمة الكذاب جسمه قطعة قطعة وصمد حتى آخر قطرة من دمه. ومنهم حبيب بن عدي وقف على المشنقة وجسمه يقطع وهو ينشد ويقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أسماء شرب الممزعي. إن هذه الكلمات لا بد أن تخرج جيلا يحمل لا إله إلا الله ويقتحم معاقل اليهود ويدمر أهل الصليب ويوجد قوة في الأرض إسلامية يقودها أصحابه وأحبابه وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الشجعان أيضا السورماري المحدث أحمد السورماري المحدث شيخ البخاري قتل في المبارزة 1000 مشرك. قال أحد الناس للبخاري سمعنا أنك تقول إن أشجع الناس في الإسلام السورماري وقد بالغت. قال البخاري لا ما قلت أشجع الناس في الإسلام السورماري. قالوا ماذا قلت؟ قلت أشجع الناس. قال قلت أشجع الناس في الجاهلية والإسلام السورماري. وكان عنده اقرأوا ترجمة في الذهبي أحمد السورماري كان عنده وهو عالم محدث كان عنده قطعة من حديد وزنها ما أدري كم رطل ما يبارز بالسيف يبارز بهذه القطعة. فإذا أتى الفارس ضربه على رأسه فإذا نخاعه سرغا ودماغه في الأرض. قتل 1000 مبارزة من غير ما قتل وافترس في المعركة. ومنهم شبيب بن يزيد الخارجي وهو من أشجع الناس قائد الخوارج عنده 60 مقاتل من الخوارج هزم الحجاج والحجاج عنده 3000. ثم تتبع الحجاج في كل غزوة كان من شجاعته ينام على البغلة. ترجم له ابن كثير قال كان ينعس على البغلة من قوة قلبه وهو في المعركة. من ينام في المعركة؟ وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كلمة هزيمة وجهك وضاح وثغرك باسم. من ينام؟ نحن في أبهى ما نمنا والصواريخ والسكوت تضرب في حفر الباطن حفر الباطن في الصحراء هبيدة في الصحراء ونحن أغلقنا النوافذ واغلقنا الأبواب واغلقنا السطوح وتصورنا صدام في الماء والأطفال خافوا من صدام والحيوانات والعجماوات والطيور والزواحف. فإذا سمعنا دور أخذ الواحد ترعده الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا جيل يستطيع أن يقتحم على اليحوث. سبحان الله أين الشجاعة؟ كيف أن المعركة في طرفنا وكيف أن في الصف الأول مع ذلك كدس أرز والشاهي وعلب الليمون وكل شيء في البيوت وأغلقوا عليه كأنهم لا يموتون. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بالمزحزحه من العذاب أن يعمر. سبحان الله وين المحاضرات الرنانة والدروس والشجاعة والآيات؟ ضاعت وقت الصفر. سبحان الله شبيب هذا أمره عجيب. شبيب تدرون ماذا فعل؟ قاتل الحجاج وكاد ينتصر عليه لكن فرسه رأى بغلة عاشقها فاقتحم من على نهر دجلة من على الجسر فوقع في النهر هذا الفرس وكان مربط هو على الفرس فأراد أن يسبح فما استطاع أن يسبح فغطس به الفرس وارتفع وغطس به وارتفع وأخذ يقول لله الأمر من قبل ومن بعد ثم مات. فلما مات وتأكد الحجاج أنه مات يقول أحد الجبناء أتمنى يا ليتني أغفر بمشرك مقتول فأقطعه قطعة قطعة. فلما رآه الحجاج مقتولا أتى به فشق بطنه فأخرج قلبه فوجده كالكرة فضرب به في الجدار فقفز قلبه. هكذا قال المؤرخون والعهدة عليهم. وامرأته سبحان الله العظيم ولد الطاووس يوازي أو يزازي امرأته شجاعة مثله اسمها غزالة حضرت المعركة وقاتلت الحجاج بعده ودخلت بيت الإمارة الحجاج فهرب الحجاج من البيت الثاني من الباب الثاني فدخلت المنبر وأخذت السيف وخطبت في الناس. فيقول أحد المسلمين ممن سجنهم الحجاج يقول يا مجرم يا حجاج سجنتنا وعذبتنا وفررت من غزالة أسد علي وفي الحروب نعامة فسخاء تنظر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى إذ كان قلبك في جناح طائر. نعم، الشجاعة في إبداء الرأي وقول الحق، أن تبدي رأيك، ونحن أمة لا نعيش الحوار، الحوار معدوم عندنا، الواجب علينا أن ننمي نفس الحوار، عندنا موت في الحوار، أدرس في الفصل والطلاب لا يعيشون الحوار، تأتي إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى النادي، إلى المسجد، إلى المحاضرة، إلى الندوة، كلهم يخافون، يخافون منك لأنك تتحدث، لكن إذا طلبت منهم أن يكتبوا ملاحظات أتتك الملاحظات عشرات نقص، أما أمامك كل شيء على ما يرام. أحسنت أثابك الله، قدس الله روحك يا شيخ ونور ضريحك، هذا منطق الاستسلام، لكن الحوار أيها الإخوة أن تكون محاورا بالتي أحسن، تبدي رأيك بشجاعة، ما يمنع أن تقول رأيك، ما يمنع أن تكتبه، ماذا يمنع أن تعترض على الأستاذ، ماذا يمنع أن تكتب للمسؤول، ماذا يمنع أن تناصح، أما أن تسكت وتموت أفكارك في قلبك فهذا ليس من الإسلام في شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد عند كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمر عونها فقتله، هؤلاء سادة الشهداء. الأمر الذي أريد أن ننبه عليه، لا تخافوا من النقد أيها الإخوة، كونوا عصيين على النقد، ولا يرهب أحدكم أن ينقد، فإن كان النقد صحيحا موجها فعليه أن يقبله وأن يدرسه وأن يتأمله، وإن كان النقد لا يصلح أن يتعامل معه فعليه أن يرميه. ودائما يتلقى الإنسان عشرات الأوراق، بعضها يعرف أنها من مغرضين أو منافقين أو حسدة، فجزاؤها أن يأخذها إلى سلة المهملات فيقطعها إربا إربا ويرميها ويقول يرد عليكم هذا السطر، وأما بعضها فيعرف أنها من أخ ومن ناصح ومن محب فيقرأها ويتأمرها ويصحح من مساره ويستفيد منها. فلماذا نخاف من النقد؟ ولماذا نعتبر أن الإنسان إذا نقد أنه من عدا وأن الناقد عدو لنا؟ هذا ليس بصحيح، لا بد من النصيحة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أيضا أطالب إخواني ونفسي أن نظهر الرأي في قالب الأدب، نظهر الرأي في قالب الأدب، فعلينا نتكلم بأدب في رأينا وفي حوارنا وفي مناقشاتنا. وأنا لا أعرف أن الدعاة أنهم يجرحون، ولو أنها وصلتني رسائل من بعض الناس يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول على رؤوس الناس ما بال أقوام يفعلون كذا، فالواجب على الدعاة ألا يجرحوا الهيئات ولا المؤسسات ولا الأشخاص. قلت ما جرح الدعاة أحدا ولا جرح مؤسسات، إنما هم يتكلمون من واقع، لأنه لا بد ما دام نشر الفساد فلا بد أن ينشر الحق ولا بد أن ينبه عن الباطل. أما أن تعلن كلمتك في ألف وتطلب مني أن أعلن كلمتي في سر وأنت تتكلم في جهر فلا يصح هذا. الأمر الثاني، من قال عن الدعاء أنهم بهذا المستوى؟ الحقيقة صورة الدعاء ملطخة، ليست بصحيحة كما هي عليهم. يقول العام متطرفون متزمتون يرون الخروج على الحاكم، يرون نقض البيعة، والله لا أعلم داعية يعتقد هذا، لا أعلم داعية يعتقد هذا. فمثل هذا الكلام لا يصح ولا يحمل، لكن يا أيها الإخوة لا بد أن نعيش الحوار. لماذا إذا نقدنا مؤسسة غضب أهلها؟ يعني مدح فقط، يعني لا رأي لا دراسة لا ملاحظة لا نصيحة، ما يصلح هذا. يعتبر الغرب بما فيهم الأمريكان وحتى الاتحاد السوفيتي إن أعظم دولة ديمقراطية تعيش الحوار هي إسرائيل، هكذا اعتبارهم في الإعلام، والله أعلم بهذا، لكن يعتبرون أن إسرائيل أعظم دولة عندهم في الشرق هذا تعيش الحوار وإبداء الرأي والأخذ والرد والمساءلة، ويمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا، مع العلم أني أبرأ إلى الله من اليهود وأسأل الله أن يمكننا منهم وأن يجعلنا شهداء في حرب معهم. أيضا شجاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه السلام لم يحمل التوحيد متكاسلا متوانيا في بيته، بل قام على الأصنام بالفأس فكسر رؤوسها فراغ عليهم ضربا باليمين. قال أهل العلم لإبراهيم عليه السلام روغتان، روغة شجاعة وروغة كرم، راغ إلى الأصنام فكسرها، وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فالذي يريد أن يروغ يروغ مثل إبراهيم عليه السلام، لكن في حدود الأدب. وأنا لا تأخذ من قصة إبراهيم أنه كسر الأصنام أن للداعية الآن أن يغير المنكر بيده أو يكسر، فإني أخشى أن العواقب تكون أعظم أو الفساد أكبر أو المنكر أشنع. لكن عليه أن يسلك الطريق الأمثل في إنكار المنكر، كان يقول كلمة الحق، أن يهدي نصيحته في قالب من الأدب. قبل أن نكون مؤدبين ومعزرين للناس علينا أن نكون دعاة متحببين إليه، ثم يرفع إلى أهل الحل والعقد، إلى القضاة، إلى المسؤولين بأمر هذا المنكر حتى يتلافى. هذا المطلوب منا. أيضا موسى عليه السلام بارز بقوة الحجة وبارز في الميدان، معه العصا عليه السلام، يقول لفرعون اللعين والله يأمر، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال كلمة اللين، قال له يا أبا مرة. ولكن لما أتت المصارحة يقول له فرعون لقد علم وإني لا أظنك يا موسى مسحورة، قال موسى له يا مجرم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورة. فالقول بقوة وإبداء الرأي بشجاعة مطلوب من المسلم. أيضا محمد عليه الصلاة والسلام ما علمت أشجع منه على مر التاريخ أبدا، ينام في بيت واحد ويطوق بخمسين مقاتل ويخرج عليهم ويحثو عليهم بالتراب، فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ينام في الغار صلى الله عليه وسلم ويبقى في الغار ويقول لا تحزن إن الله معنا، يحضر الحروب بنفسه صلى الله عليه وسلم ويدمر الأعداء، ويعيش عليه الصلاة والسلام شجاعة ويبتسم في المعركة، وهو أنيس القلب صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى. أيضا أبو بكر الصديق في حرب الردة وقف على المنبر يعني الحرب على الردة، فيعترض الصحابة جميعا فيقول والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ثم جند الجنود، وكان يقول في رواية أخرى والذي نفسي بيده لو أتت الكلاب فأخذتني بأعقابي، لأنهم يقولون اترك الصحابة يحرسون المدينة ما خلفت جيشا عن الغزوة في سبيل الله. هذا هو الرأي، أن تقدم رأيك وتثبت عليه بشجاعة وبتفان. أيضا ابن تيمية في مصاولة الباطل رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بلغ مبلغا عظيما، كان يخطب وحوله السيوف تلمع وحوله السياط والجنود، وكان يتكلم بشجاعة، فيقول له السلطان كأنك تريد ملكا يا ابن تيمية، قال ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أو كما قال. وكان يتكلم بقوة أمام الناس ويعلن الحق ويبينه، لأن الله أخذ الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، جعلوا قراطيس، يقول سبحانه وتعالى، يعني هذا القرآن والحديث قراطيس في الجوف، يخرج وقت الحاجة ويطلق وقت الحاجة. لا، لابد أن تعلن فكرتك بأدب وبوضوح، وأن تطالب بحقك ونصرة الإسلام، لابد أن تطالب بالحق أن يكون حقا والباطل أن يكون باطلا، مثل مطالبة أهل الباطل بالباطل. هذا هو المطلوب. أيضا الثوري، فإنه كان ينصح وكان ينكر على الظلمة وكان يقف في وجوههم، وقال لأبي جعفر وهو ضارب اتق الله يا أبا جعفر. ودخل طاووس على أبي جعفر أو ابنه، فقال أبو جعفر منصور الخليفة ناولني الدواه يا طاووس، قال لا والله، قال ولم؟ قال إن كنت تكتب باطلا فلا أعينك على الباطل، وإن كنت تكتب حقا فلست بخادم لك. وأتى الخليفة المهدي فدخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام له الناس جميعا إلا ابن أبي ذئب المحدث لم يقم له، قال لماذا لم تقم يا ابن أبي ذئب؟ قال أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم. قال مكانك اجلس، والله ما تركت شعرة في رأسي إلا قامت. ومنهم أيضا الأوزاعي، فإنه أنكر على عبد الله ابن علي عم أبي جعفر فيما قتل في دمشق وما فعله بالمسلمين، والسيوف تقطر حوله دما، حتى يقول بعض الوزراء كنت أجمع ثيابي خوفا من دم الأوزاعي. وكان الأوزاعي ينصحه ويزجره ويصيح ويحذره مما فعل بصوت يجلجل كصوت الأسد. ومنهم سيد قطب رحمه الله، فإنه بلغ أمام حكومة الضباط، ضباط التحرير أو التدمير، مبلغا عظيما، ووقف أمامهم وأعلن التمرد عليهم وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وأرسل قذيفة معالم في الطريق ذاك الكتاب الذي وزع تصويرا في موسكو بعد سنة من كتابته، وأصبح حتى حذرت موسكو حكومة الضباط انتبهوا لهذا المجرم يعني سيد قطب، فأخذوه وسجنوه 10 سنوات لا يرى النور. يقول والله إن الشمس كان تدخل علينا من ثقب من السجن من الحبس، وإنا كنا نتداول نحن الذين في السجن نأخذ الشمس بالسرة. هذا يلمع جسمه بالشمس، ما رأوا الشمس 10 سنوات، ومع ذلك يقوم الليل ويكتب في ظلال القرآن يرسله من السجن كتاب كأنه خرج من الجنة، كأنه يكتبه بدمه. جاءه الوزراء، جاءه الحاشية، جاءه الضباط، اتق الله، اكتب لنا ورقة تنازل واعتذار. قال لا، إن أصبع التي أعلنت الوحدانية لله في كل يوم 5 مرات ترفض أن تكتب كلمة استخذاق. إن كنت حبست بباطل فأنا أكبر أن أستخذي للباطل، وإن كنت حبست بحق فأنا أصغر من أن أعترض على الحق. قالوا يقتلك. قال لا إله إلا الله، أنا أبحث من 40 سنة عن هذا، يقول أبحث عن القتل، ماذا فعل شنقة؟ لا إله، لا أعاده الله من صباح. أنا أذكر وأنا صغير، والكبار كبار السن يذكرون هذا أكثر، أن الناس ونحن في قرية خرجوا الصباح يقولون قتل عالم من العلماء اسمه سيد قطب، وبرقية الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محفوظة عندنا التي أرسلها الجمال عبد الناصر. تدرون ماذا قال سماحة الشيخ؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الرئيس جمال عبد الناصر، السلام على من اتبع الهدى. قال الله عز وجل بعد هذا بعد القتل بيوم ثاني، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم أتى الشيخ بالآيات والحديث، وقد تلوتها في ترجمة الشيخ وهي محفوظة في ملف الشيخ وفي ذكرياته التي كتبها طلابه عنه، وهي من أعظم البرقيات. سيد لما أتوا بالمشرق المشرق يقول تبسم، حتى يقول أحد الشعراء في سيد يقول يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. ومنهم أبو الأعلى الموجودي رحم الله سيد وجمعنا به، ومنهم الأستاذ العلامة أبو الأعلى الموجودي أثابه الله ورحمه، سجن 9 سنوات سجنه خان، ما قبل الشفاعات فيه إلا بشرط أن يكتب ورقة اعتذار. قال ولو كتب لي قدر كفه ورقة اعتذار لقبلت منه. فقال لي أبي الأعلى قال والله أنا أكبر من أن أكتب له ورقة اعتذار، تخرج؟ قال لا أخرج. فيقول العطار فيه نفس الفداء نفسي في أبا الأعلى، وهل بقيت نفسي لأفديك؟ أمسدح السجن من شيخ ومفرقه نفسي فدتك أبا الأعلى، وهل بقيت نفسي لأفديك من أهل ومن صحبي؟ أمسدح السجن من شيخ ومفرقه نور لغير طلاب الحق لم يشي بي. وفي الأخير مات رحمه الله، ودول عالم الإسلام بموته، وإلا ترى يموت في اليوم عشرات العلماء وعشرات المفكرين وعشرات الأدباء، لكن الذين يحملون الحق بجدارة قليل، والذين يقدمون التضحيات قليل، والذين يصطفيهم الله عز وجل مثل ابن تيمية وأحمد والعز بن عبد السلام وسيد وأبو الأعلى الموجودي قليل. أيضا شجاعة العصاة، العصاة فيهم أناس شجعان إلى أبعد ما تتصوره، أن تتصور أنهم ليسوا شجعان شجاعة متناهية. قال أحمد ما ربط على قلبي، أحمد بن حنبل يقول في السجن ما ربط على قلبي إلا قول رجل كان معي من المحبوسين حبس في خمر، قال يا أحمد بن حنبل اصبر على الحبس واصبر على الصوت، فإنك من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يا أحمد لقد جلدت في الخمر 1600 صوت وإني ما تراجعت. ثابت يعيش الأقدام. قال الإمام أحمد فربط على قلبي، يقول 1600 صوت يلسع بها، ويقول ثابت لابد ينفذ خطته، يشرب الخمر ويعود ويجلد، ويشرب الخمر ويعود، وحسبها عمك حافظ قال 1600 صوت ومع ذلك عود. يعرف ناس الآن الواحد منهم يجلد مرات كثيرة على محجر أو على عقم أو على سابية، ويقول الحمد لله والشكر لا ارتشيت ولا أرشيت، إنما عن حقي وعن ملاكي، والله لو يسيل دمي قطرة قطرة ما أتنازل عن شبر من أرضي. تعيش الشجاعة، هذه شجاعة أهل الدنيا. ومنها أيضا مرحب اليهودي، فإنه كان شجاعا بلا شك، بارز الصحابة وقتل 7 حتى خرج له علي رضي الله عنه فقطع رأسه وكان ما خلق له رأس. يقول هو أنا الذي سمتني إني مرحب، شاف السلاح بطل مجرب، إذا النفوس إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي لا، أنا الذي سمتني إني حيدر، هذا الأصل وذاك التقليد. أنا الذي سمتني من حيدرة كليث غابات كريه المنظر هاكيلكم بالسيف كي استندره. أيضا بابك الخرمي قتل من الأمة ألف ألف من العرب والعجم ومن الكفار والمؤمنين ألف ألف. هذا أعظم مجرم في التاريخ بابك الخرمي. حتى المعتصم قام يقول أنه سهر ليالي طويلة ما أتاه النوم وخاف يدخل عليه في بغداد. هذا الهامة الطامة وقف في الشمال يرسل الكتائب ويقاتل بابك الخرمي. فقال من يأتيني به وله ألف ألف درهم وأكتب اسمه مع اسمي ويدعى له على المنابر. من هذا البطل الذي يأتي به؟ فأرسل الاتشين ما أدري من هو هذا ابن قطروبغة ولا من أنتم تعرفونه أو أنا أتذكر اسمه أصله تركي لكنه مسلم قائد مشهور. فأرسل فبقي يقاتله سنة صيفا وشتاء وليلا ونهارا فظفر به ثم أتى به فقطع رأسه فصلب رأسه المعتصم في سامراء حتى يقول بحتري فجعلته علما بسامراء ومدح الخليفة ودعوا له كم جمعة ثم أصدر المعتصم مرسوم ممنوع أن يدعى له. يعني أخذنا حاجتنا والحمد لله. أيضا أبو مسلم الخراساني كان من الشجعان الكبار وكان يقدم نفسه وهو عاصم خطير حتى استفتي الإمام أحمد هل نصلي في مسجده؟ قال لا مسجد عاصم. أخذ أموال المسلمين والمساكين وبناها بنى مسجد في خراسان كبير وكان يخطب يوم الجمعة عليه عمامة سوداء. فقام أحد الناس مسكين ليته ما قام تجد دماء المسلمين قتل منهم القتلى وأخذ أموال المسلمين وأراضي المسلمين وقام يلاحظ ملاحظة. قال أبو مسلم ماذا؟ وكان فصيحا أبو مسلم. قال له الرجل أتلبس السواد وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس السواد؟ قال كذبت حدثني فلان عن فلان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله والحديث في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوم عمرة القضاء وعلى رأسه عمامة سوداء يا غلام اضرب عنقه. فقام الغلام الحارس فضرب عنقه. هذا أبو مسلم الخراساني مجرم أبو مجرم أمره إلى الله عز وجل لكن شجاعة متناهية. ما كان ينام الليل كان يقول يتكلف فتقول أمه مالك؟ قال همة تنطح الجبال حتى يقول أحدهم فيه همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. ولذلك نقل دولة بني أمية إلى بني العباس كأنه نقله من جيبه الأيمن إلى جيبه الأيسر وفي الأخير ذبحوه ذبحه الله ذبحه أبو جعفر المنصور. ومنهم شجاعة أهل الدنيا فإن بعض الناس يقاتل على أكياس الشعير في السرلات التي كاتبة يضارب بالمشعاب إلى آخر النهار ويحبس أسبوعين ويقاتل على الغنم على بيعة وعلى الفحم ويقاتل بعضهم على الحبحب وعلى كل شيء. لكن أما الدين لا اتق الله الحكمة الهدوء المصلحة. أما الدنيا فلا حكمة. المؤمنون أشجع الناس. لماذا المؤمنون لماذا كان المؤمنون أشجع الناس؟ لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم من الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ولأن ما عند الله خير. قال سبحانه وتعالى وما ترجون وترجون من الله ما لا يرجون وعند الله خير مما في الدنيا. ولأنهم يحملون مبدأ ترى المنافق ما عنده مبدأ ما يستحي يجلس المنافق مع المطوع فيصبح مطوع ويجلس مع السكر فهو سكر ويجلس مع المغني مغني. يقول سبحانه وتعالى في المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أنا أعرف بعض الناس إذا جلس معك أصبح ولي يسألك عن أحاديث رياض الصالحين وعن ركعتين بعد صلاة الظهر وعن صلاة الضحى متى تكون الساعة كم والشارب هل يقص ولا يحلق وكيف تكثير السر أسأل مسائل دقيقة. ولكنه يهبد في أراضي المسلمين ويهبد في أجسامهم ويهبد في أعراضهم ويظلم ظلما عظيما. هذا لا ينفعه سؤاله ولا ورعه. ومنهم أيضا أن هؤلاء يثقون من حفظ الله ورعايته سبحانه وتعالى. فإن الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون ويقول سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومنها أيضا أن العاقبة لهم ولا محالة. فإن الله جعل العاقبة لأوليائه والخاتمة والسمعة الحسنة ودرء الحوادث والأعراض وأن يجعل لهم سبحانه وتعالى النتيجة الطيبة في الدنيا والآخرة. هذا ما للمؤمنين عند الله عز وجل إذا احتسبوا أنفسهم في ذات الله واحتسبوا كلامهم وقام أحدهم يحمل مبدأه وعلم أنه سوف يلقى الله عز وجل ملوما إن لم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إخوة الإيمان هذا هو درس كيف تكون جبانا ولكني أسأل الله أن نكون كلنا من الشجعان الذين يحملون أنفسهم على كفهم والذين يخشون إلا الله والذين يقولون كلمة الحق والذين يتقربون بدمائهم وأموالهم وأعراضهم في خدمة دينه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.